فيك. محمد. نعم. هذه السائلة تقول، تذكر هذه السائلة بأنها حامل في 9 أسابيع وأسقطت، بعد ذلك هل تصلي وتصوم هذه السائلة يا شيخ؟ نعم، الجواب لها ولغيرها. إذا أسقطت الحامل، إذا أسقطت الحامل جنينها، فإن كان قبل أن تخلق فيه الروح فإن الدم دم فساد وليس دم نفاس، لا تلزمها الصلاة، ويباع لها أن يأتيها زوجها وهي كالطاهرات سواء، إلا أنها ما دام الدم عليها لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة غسلت المحل عن الدم ثم تحفظت بحفاظة ثم توضعت، يعني تجددت وصلت. نعم، هذا جواب لها ولغيرها. أما إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان ولا يمكن أن يتبين قبل تمام 80 يوما، فإنه إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان ثم سقط، الدم الذي يصيبها دم نفاس، تترك من أجل الصلاة والصوم ولا تعاشر الزوج بالجماع لأنها نفسة حتى لا تصوم.